السلام عليكم. في امرأة أمريكية اسمها جولي سيفن، راجعة من الدوام في أمان الله، تبي تدخل بيتها. فتحت الباب، أول ما دخلت إلى صالة البيت ولا في رجل مجهول وماسك سلاح مجرم. صرخت في البداية، قالت الله يخليك لا تقتلني، تبي تسرق شيء اسرق، الله يخليك لا تقتلني. ويطلق عليها أول رصاصة ما أصابها، الرصاصة الثانية كانت في بطنها وإيه قاعد تحاول أنها تهرب، طلعت عند باب البيت وطاحت على الأرض، المجرم هرب. جولي هذا سوت للحين فيها روح، قاعدة تنزف تصرخ ما حد سمعها من الجيران. طلعت الموبايل اللي حطته في جيبها واتصلت على موبايل زوجها، الزوج ما يرد، اتصلت عليه في العمل كذلك ما يرد. كان الزوج توه طالع من العمل ورايح للبيت، أول ما وصل ولا هذه زوجته جولي طايحة في حديقة البيت تنزف، خذاها وطار فيها للمستشفى ودخلوها إلى غرفة العمليات، لكن ما لحقوا عليها وتوفت. فاحضروا رجال الأمن وقالوا له شنو الموضوع؟ قال أنا جيت لقيت زوجتي طايحة في الحديقة تنزف وماسكة بطنها، كنت ما أدري شو السالفة، خذيتها معي بسيارة وكان للحين فيها روح، وتقول لي إن اللي قتلني بيري أو ما كذي يعني. قال له بيري ليش أنت يعني بيري هذا ممر عليك؟ قال لا يعني هي تقول لي في واحد بيري هو اللي قتلني يعني. قال شلون عرفت يعني؟ قال ما أدري هي اللي قالت يعني. قال مر عليك الاسم؟ قال والله أنا ما أدري شو أقول لكم، بس ترى هي فعلا يعني مرات تدلعني تقول لي بيري أو بيريري أو بيري. استغربوا منه، قال يعني شنو أنت القاتل؟ قال لا يا جماعة أنا قاعد أقول لكم صدق، هي تقول لي بيري أنا ما فهمتها وهي قاعد تنزف تبي تموت. رجعوا رجال الأمن إلى موقع الجريمة، تبين لهم أن البيت معفوس، واحد عابث فيه يعني لعب فيه داخل جميع الغرف وداخل الحمام وداخل كل مكان يعني، وماخذ راحته. وبعدين لما أطلق النار أطلق عليها النار وهو قاعد في الصالة، ومبين إن باب البيت لا هو مكسور ولا شيء، يعني شخص من أهل البيت. قالوا 100% الزوج، وخصوصا إنه في البداية قال لهم إن قالت لي بيري وطلع إيه الدلعة بيري، يعني شيء ما يدخل عقل، زين ليش يعترف يعني؟ هم مستغربين منه بعد. لكن ألقوا القبض على الزوج، ومن بين الأدلة اللي خذوها من مسرح الجريمة كانت في رسالة مجعلكة أو معفسة شلون تسمونها أنتم، كانت ماسكتها الضحية لما طاحت في حديقة البيت. طلعت جولي لما دخلت البيت ما شافت المجرم على طول، لا المجرم كان حاط لها رسالة أو شيء عند الباب على الطاولة اللي عند الباب هذه، فقرت الرسالة. الرسالة مكتوب فيها شنو؟ آسف يا زوجتي العزيزة أن يوصل الأمر إلى هالمستوى هذا، ولكن سامحيني أنا ما عندي خيار ثاني، حبيبك. وكتب لها كلمة بعدين بيري، لكن الكلمة هذه الأولى حالة حال بعض الكلمات اللي ما قدروا يطلعون أو يفهمونها أو يقرونها بسبة الدم، لما هذه الضحية كانت ماسكتها بيدها وكلها دم، فالدم هذا ما سح يعني ثلاث أرباع الرسالة، لكن آخر كلمة توقيع يعني فلان بيري. وبيري مثل ما شهدت أخت الضحية لما جابوها يحققوا معاها، قالت مبلا صح أختي تدلع زوجها بيري. قالوا خلاص يعني الزوج يحلف يقول يا جماعة أقسم بالله العظيم أنا مالي شغل. قال لا خلاص أوكي، أثبت لنا وين كنت لما صارت الجريمة، مع أنها اتصلت عليك ما رديت ليش؟ قال أنا كنت في الطريق توني طالع من دوام، وكنت في الطريق لين وصلت لقيتها برا. قالوا لحبيبي كلامك هذا يعني مو مفهوم وغير مقنع، والأدلة كلها تشير إلى أن أنت المجرم، أخلص علينا. قال والله يا جماعة قال زين أوكي، وين داوم أنت؟ يداوم موظف أول شيء هو في أحد الشركات، والعصر عنده مخبز للبيتزا، راحوا مكان عمل الصبح ومكان عمله اللي هو الفترة المسائية دورون في مكتبة، وكانت الصدمة إن لقوا أشرطة كاسيتات قديمة مسجل فيها اللي هو هذا الزوج مكالمات زوجته في البيت. إيش قصة السالفة هذه؟ ليش؟ كان شاك فيها أول أنها تخونه، قام حاط مسجل تسجيل هذا، يعني زوجته أول ما تتصل يبدأ هالمسجل هذا يسجل المكالمة، فكان يستمع حق جميع المكالمات ويسجلها بكاسيتات ويسمعها عنده في الدوام ويخبيها عنده هناك. قالوا بس خلاص احنا عرفنا الحين شنو دافع الزوج انه يقتل زوجته، وخصوصا لما جابوا اخت الضحية، اخت جولي، اخت جولي توأم مطابق لجولي. قالوا لها كانت في مشاكل بين اختك وزوجها؟ قالت اي نعم، اختي اصلا اكتشفت ان زوجها هذا اصلا عنده علاقات غرامية، وفوق هذا كان حاط جهاز علشان يستمع الى المكالمات، واحنا اكتشفنا انا وجولي، فقمنا سوينا فيه مقلب علشان نخليه يموت قهر، فقمت انا اتصل على جولي واحنا ندري انه هو يسجل، فكنت اسولف وياها ها شلون حبيبك وشلون كذا وزوجك ما انتبه عليك، تقول احنا كنا نمثل علشان ندري فيه انه هو راح يستمع حق التسجيلات، وانه علشان نخليه يموت قهر اكثر. فقالوا خلاص ظهر الزوج فعلا صدق وقتل زوجته. يكلمون الزوج، اعترف يا ابن الحلال فكنا خلصنا، يرحم والديك، نبي نروح البيت نتعشى يا اخي، ورانا عيال يا اخي، مو طول اليوم دامين بالمخفر. يا جماعه اقسم بالله ما لي شغل يا جماعه والله العظيم. زين اوكي انا صح اني كنت شاك فيها وكذا، بس مو اني اقتلها. قالوا كل تبني يبت شلون حولوا هذا مجرم، والأدلة كلها تشير أنه هو المجرم. لا، ولقوا بعد أنه مسوي بوليصة تأمين على حياة زوجته. كحبيبي حركة قديمة بكل الأفلام الأجنبية هذه، ها لما تموت واحدة يطلع زوجها القاتل لأنه بيستفيد من بوليصة التأمين، ولا الزوجة تقتل زوجها علشان حاطة بوليصة التأمين على زوجها. أخلص علينا حبيبي يلا يلا، ويحولون المحكمة. مر ملف القضية على النائب العام، قضية قتل لازم تمر عليه ويقرأ القضية، وهذا النائب العام من حسن حظ الزوج أن هذا أشهر نائب عام مر عليهم في حل القضايا الجنائية، ما النملة ما تطوف عليه، يحقق مع النملة. يوم قرأ القضية ويستدعي المحققين وضباط المباحث، قال لهم تعالوا شوي أنا بسألكم سؤال، إيش دراكم أن الزوج هو القاتل؟ قالوا لقينا كذا كذا كذا كذا، والأدلة والأشرطة، والزوج بينه وبينها كان يشتبه فيها أنها تخونه وهذا دافع. قال زين أنتم ذاكرين بالتقرير أنك أنتم لاقين سجاير داخل البيت، وهالنوع هذا ما يدخن الزوج صح؟ قالوا إيه نعم. قال زين يعني في شخص ثاني مو زوج؟ قال لا، ممكن الزوج يسوي الحركة هذه علشان يعني يبعدنا عن الشبهة، أو ما يخلينا يعني نعتقد إنه شخص ثاني. قالهم ها أوكي. قالهم الحين لو كل واحد يشتبه بعد ما شاف زوجته ولا تأكد يشتبه إنها تخونه يقتلها على طول؟ مستحيل، ولا كان الحين نص الكرة الأرضية نسويها مقابر إحنا. لا يبا أنا مو مقتنع بهالقضية، وما راح تحيلون هالمحكمة وترجعون تحققون فيها غصبا عن خشومكم، تفهمون ولا لا؟ طبعا كل هذا بالإنجليزي. قالوا إن شاء الله حاضرين، ويرجعون يحققون مرة ثانية. قال لحظة قبل لا تروحون شوف شو تعال شو تعال ويجي محقق نعم طال عمرك. قال مو في رسالة؟ قال إيه رسالة ومكتوب فيها بيري وهذا اسم الدلع حق الزوج. قال يعني مو اسمه بيري؟ قال لا مو اسمه بيري. قال لهم أبيكم تفحصون الرسالة وتطبقونها مع خط الزوج وتأكدون هل هو اللي كاتبها ولا لا، بالإضافة إلى تحرياتكم تفهمون. يلا يلا يلا يمشون إن شاء الله. وفعلا جابوا الرسالة. الرسالة مشكلتها مشكلة أن غرقانة بالدم، والدم ترى يعني فعلا يمحل الكلام، ويمكن حتى هذا كاتب الرسالة بقلم يمكن رصاص ولا قلم يعني أو خط ضعيف يعني مسح نص الكلام مو فاهمينه. ويودون هالمعمل والمعمل يحقق ويحالته حاله ويسوي تجارب اللي يطلع باقي الكلمات، وفعلا يدورون ويدورون ويتبين معاهم اللي هو اسم الثاني. يبي يعرفون الاسم الثاني شنو، ليش كاتبه فلان بيري اذا هو زوجه مثلا دلع بيري، او يكتب هو اللي بغى يدلع نفسه يعني هو اللي كاتب الرساله، ليش يكتب كلمه وبيري؟ ليش إذا ليش ما كتب اسمه؟ إذا ليش ما كتب بس بيري؟ ليش كاتب كلمة قبلها؟ قالوا إحنا لازم نطلع الكلمة. المهم قاموا يستخدمون تقنيات وكذا وجابوا ناس خبراء وطلعون الكلمة الثانية، ولا اسمها جيدسون بيري. شون جيدسون بيري؟ شون جيدسون بيري؟ المهم قعدوا يحققون في الموضوع هذا. منو جيدسون بيري؟ قالوا شوف البلد اللي احنا فيها الولاية في واحد اسمه جيدسون بيري، ويتشيكون ولا فعلا في واحد اسمه جيدسون بيري. استغربوا تشيكوا عليه، ولا هذا متهم في قضايا اغتصاب، عنده قضيتين اغتصاب اول، ولكن مطلق صراحة وعايش كذلك في نفس المنطقة اللي عايشة فيها جولي سيفن الضحية. المهم ويروحون البيت يبي يلقون القف عليه، يدورون عليه مو موجود في البيت. رجعوا مرة ثانية قعدوا يدورون وين هذا، وين يداوم، وين كذا. قالوا هذا يشتغل في ترميم البيوت والبناء وكذا. رجعوا مرة ثانية حق بيته مو موجود، مو معقولة صار له يومين الحين ما رجع البيت. قالوا هذا يمكن موجود يعني متخبي داخل البيت. المهم اقتحموا البيت وقعدون يدورون، ينزلون بالقبو ولا موجود بالقبو. حتى لحظة القاء القبض عليه كانت غريبة، لقوه منسدح نايم على طاولة بالسرداب، هذا القبو منسدح على ظهره وحاط لصقات هذه مالت النكتين، حاط 4 لصقات على جسمه ونايم كذي. دخلوا عنده رجال الأمن شافوه استغربوا منه، قالوا أنت حي ولا ميت؟ شيء التفت عليهم نعم. قال إحنا صار لنا يومين طقطق الباب ما تفتح لنا. قال مو فاضي لكم، انا قاعد اسوي يعني عمليه ولازم انتهي منها. قالوا شنو العمليه هذه؟ قالوا هو والله دوختوني، انا بنتحر يبا بفتك. قالوا تنتحر؟ شلون تنتحر؟ قال انا انتحر بلصقات النكتين. قال انت حاط 4 لصقات بس. قال اي ابا موت بطيء كغبي انت. هني عرفوا ان هذا في وشه. قال اللي بينتحر يحط مثلا 200 حبة لصقة يعني مثلا ممكن يموت بعد، حاط 4. المهم ألقوا القبض عليه ودوه للمركز عشان يستجوبونه. في هالأثناء جاهم فحص الأدلة الجنائية أن الرسالة هذه مو بخط الزوج، طابقوها مع خط الزوج، وأن فعلا الاسم جيدسون بيري وهذا اللي هو صادوه. قالوا تعال يبا أنت ليش قتلت جولي؟ يبي تأكدوا منه. قال ما زين وصلتوا، يا الله العظيم زعجتوني، صار لي كم يوم وأنا انتظركم تجون أنتم أغبياء، يقول حق الشرطة. قالوا له ليش؟ قال أنا كاتب لكم اسمي تحت بالرسالة، ليش ما جيتوا بسرعة؟ أخرب بيتك والله أنك مصاحي، ليش قتلتها يا يا يا يا غبي؟ ليش قتلتها؟ تعرفها أنت جولي؟ قال لا ما أعرفها. هذه هني طبعا صدمة بالسالفة، ما تعرفها ليش قتلتها؟ قال أنا أقول لكم السالفة، أنا متهم سابقا بقضيتين اغتصاب فتيات، خطفتهم واغتصبتهم وسجنوني كم سنة وطلعوني، خطفت الثانية اغتصبتها وسجنوني كم سنة وطلعت. فقاموا يسموني في المنطقة اللي أنا ساكن فيها يسموني بيري العاهرة، لأني أنا أخطف الفتيات وأعتدي عليهم، والناس كلها تمسخرني، أي واحد يشوفني بالشارع يقول لي يا العاهرة يا العاهرة. هو يستاهل صراحة يقول ولا كذي، يقول لكن هذا الشيء سبب لي أزمة نفسية، وأنا قررت أني أخلي الناس تنسى الكلمة هذه. إيش سويت؟ خططت أني أنفذ جريمة أقوى من الاغتصاب، علشان بدا ما يقولوا لي يا العاهرة أو يا مغتصب الفتيات يسموني القاتل. فاخترت بيت عشوائي، وانا اعرف ادخل البيوت لان انا اشتغل في الترميم واعرف افتح الشبابيك وكذا، ودخلت وكان معي سلاح. انتظرت اهل البيت ما لقيتهم، دخلت بالغرف قعدت اتعبث والعب، ودخلت الحمام وبعدين ولا اشوف سيارة اوها واقفة ولا هذه جولي. يقول طبعا انا من خلال بحثي عرفت ان في بنت هني اسمها جولي، واسمها وفي عندها هدايا مكتوب اسمها جولي، وكذلك في يعني بعض الاشياء يعني تدل على شخصيتها. فقلت انا خلنا اسوي مقلب، خلنا ادوقكم شوي، وكتبت رسالة الى زوجتي العزيزة جولي، من زوجة بعدين بالنهاية كتبت أنا شنو، مع تحيات جيدسون بيري اللي هو اسمي. أنا قلت أول شيء بالبداية عشان أخليها تنصدم لما تيجي تقرأ الرسالة وأطلع لها أنا أقتلها، وأنا كتبت اسمي متعمد علشان أنتم بعدين لما تلقون الرسالة تجوني وتأخذوني، علشان الناس تعرفني أني أنا قاتل وامحي فكرة العاهرة من بال أهل المنطقة اللي فاضحيني فيها. طبعا كانت صدمة. مالكم بالطويلة، أحالوا جيدسون بيري هذا إلى المحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ فيه حكم الإعدام، أم موقف عندهم الأحكام. وترى على فكرة في أمريكا عندهم ترى في ولايات تتنفذ أحكام إعدام، وفي منهم ما تنفذ، عندهم بدل الإعدام يكون مؤبد، ويعني كل ولاية لها قانون مختلف عن الثانية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.